اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا نتكلم في المرة السابقة عن السؤال 25 وسأل 26 اشتراط المحبة، أن تقول لا إله إلا الله وأنت محب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت أنه ينبغي على العبد أن يتفقد نفسه في موضعين في كتاب الله عز وجل، وفي موضع ثالث هو راجع إلى أحد الموضعين المذكورين في كتاب الله، وهو موضع ثالث في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت أن الموضع الأول في سورة آل عمران عند قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك جعل الله عز وجل طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم طاعة له، قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني إذن المسألة مسألة مسلك عملي، مسلك عملي في الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: زعم أناس أنهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأما الحديث الذي يعد في نفس السياق الذي وردت فيه الآية، فهو الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بيّن عز وجل في نفس الحديث المنهج الذي تنال به ولايته تبارك وتعالى وما يترتب على تحصيل العبد لهذه الولاية: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل فعل الواجبات وترك المحرمات، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إيه معنى الكلام ده؟ أن الله عز وجل إذا أحب العبد سدده، فلا يستخدم هذه الجوارح إلا على وفق مرضاته تبارك وتعالى. كنت سمعه الذي يسمع به، يعني لا يسمع إلا ما يرضي الله، وقد يسمع الكلام المباح إن كان ذا منفعة، أما إن كان الكلام مباحا ولكنه لا فائدة فيه فهذا ينطبق عليه أنه لغو. ومن صفات عباد الرحمن الذين يجزون الغرفة بما صبروا إذا مروا، أنهم إذا مروا باللغو مروا كراما، لا يشاركون في الإنصات إليه ولا في التحدث به ولا في المشاركة فيه بأي صورة من الصور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت ولا بد له منه، وأنا أكره مساءته. يكره الموت ولا بد له منه، وأنا أكره مساءته. هنا فائدة خارجة عن موضوع الكلام. فائدة: إذن كراهية الموت أمر فطري، لأنه في كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث تجرأ صاحب الكتاب رحمة الله عليه، لكنه تجرأ على رد حديث في صحيح الإمام البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل الحديث في الصحيحين ليس في البخاري فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسل الله عز وجل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك، أجب ربك. فلطمه موسى عليه السلام ففقأ عينه، فرجع الملك إلى ربه عز وجل فقال: لقد أرسلتني إلى عبد يكره الموت، أرسلتني إلى عبد يكره الموت. فقال الله عز وجل للملك: قل له ضع يدك على متن ثور، فلك بكل شعرة تقع تحت يدك سنة تعيشها. فقال موسى عليه السلام، يعني معنى كده أن ملك الموت رجع إلى موسى عليه السلام وقال له هذا الكلام، فقال موسى عليه السلام: ثم ماذا؟ قال الملك: ثم الموت. فقال موسى: فالآن، فالآن. فال الشيخ رد الحديث: وكان من ضمن دوافع رد الحديث أن موسى عليه السلام حين لطم ملك الموت كان هذا دليلا على أنه يكره الموت، بدليل أن الملك لما رجع إلى ربه عز وجل قال: لقد أرسلتني إلى عبد يكره الموت. واضح الكلام يا أخوانا؟ فالله عز وجل ماذا قال لملك الموت؟ قل له ضع يدك على متن ثور، فلك بكل شعرة تقع تحت يدك سنة تعيشها. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ذكر أنه لم يقبض نبي حتى يخير، لم يقبض نبي حتى يخير. فلما جاء ملك الموت في الحالة الأولى وقال له: أجب ربك، وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، لطمه لأنه لم يخير. لكن لما رجع إليه، ولذلك رب العزة قال للملك، لما قال الملك هذه العبارة: لقد أرسلتني إلى عبد يكره الموت، قال له: قل له ضع يدك على متن ثور، فلك بكل شعرة تقع تحت يدك سنة تعيشها. فلما قال الملك لموسى عليه السلام قال له ذلك، يبقى معنى كده وقع الايه؟ التخيير. ولذلك قال له موسى: ثم ماذا؟ طب عارف ان الموت بعد الحياة دي كلها مهما طالت لابد من الموت، هل هناك انسان مخلد؟ اطلاق. ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن، فاختار الموت حين ايه؟ اختار الموت حين خيره ملك الموت تبارك وتعالى. لكن صاحب الكتاب قال ان موسى عليه السلام يعني يكره الموت، يعني يكره لقاء الله، فكيف يظن برسول انه يكره لقاء الله؟ طبعا دي غلطة فاحشة تدل على ان الشيخ رحمه الله لم يطلع على الاحاديث، على الاقل على الحديث الذي استدل به، فهذا الحديث ثابت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة أو بعض أزواجه، هكذا يقول الراوي، فقالت عائشة أو بعض أزواجه رضي الله عنهن جميعا: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. واخد بالك اهو، كلنا يكره الموت. إذن الشيخ لم يقرأ الحديث كاملا. يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ولكن العبد المؤمن إذا حضر، يعني حضره الموت، بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن العبد الكافر أو المنافق إذا حضر بشر بعذاب الله وغضبه، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. وفي زيادة خارج الصحيح لكنها ثابتة: والموت دون لقاء الله، والموت دون لقاء الله. يبقى هل سيدنا موسى عليه السلام حين فعل هذا كره لقاء الله، أم أنه خاف الموت، أم أنه لم يخير؟ والله السنة بتقول لابد للرسول أن يخير، فلما خير اختار لقاء الله. نمرة اثنين، القرآن ذكر أن موسى عليه السلام خاف القتل: وأخاف ولهم علي ذنب وأخاف أن يقتلون. يعني إذا موجودة في القرآن اهي، مش كده؟ ثالثا، أن كراهية الموت شيء فطري موجود في كل إنسان، موجود في كل إنسان. واخدين بالكم يا إخوانا؟ لا، يعني هناك إنسان يكره الموت لأنه محب للحياة متمسك بها، وهناك إنسان يكره الموت لأنه يخاف من الأهوال وليس عنده أمان من الله عز وجل. لكن لو واحد والله مؤمن أو مسلم أعطاه الله عز وجل الأمان، هل يحب أن يقيم في الدنيا في إيه؟ ده كلها مصايب ومشاكل وفتن، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا لا وجه لرد حديث في الصحيح، ثابت في الصحيحين بهذه الطريقة التي فيها نوع تهكم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مؤلف الكتاب رحمه الله، وأرجو من الله عز وجل أن يكون قد غفر له ما كتب في هذا الكتاب بشهادته شهادة الحق التي شهدها في قضية من أهم القضايا، متحديا الإعلام الفاجر الذي يوجد في كل عصر ومصر. أرجو من الله عز وجل أن يغفر له. لكنه قال: لقد آن الأوان لأن نرد من الحديث، لأن نقبل من الحديث ما تقبله عقولنا، ونرد من الحديث ما ترده عقولنا، وإن كان في الصحيحين، حاطط 100 علامة تعجب، وإن كان في الصحيحين، يعني نجعل عقولنا حاكمة على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إنها لمصيبة. هذه طريقة المعتزلة، والمعتزلة فريق من أهل البدع الذين جعلوا العقل حاكما على الشرع، جعلوا العقل حاكما على الشرع. فهذه جملة اعتراض. يبقى الحديث: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت ولا بد له منه، وأنا أكره مساءته. يبقى أخواننا، احنا لن نمل من أن نذكر أنفسنا دائما، ونذكر غيرنا، أن إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة جدا جدا جدا، لأن الله عز وجل قطع على نفسه عهدا ألا يعذب إلا بعد إرسال الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا تكون لنا حجة عند الله. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. طب خلاص، لئلا تقولوا هذا أرسلنا الرسل، ثم قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والرسول إنما أرسل لوظيفة واحدة، أن يبلغ الناس. وواجبنا تجاه الرسول، الواجب الأساسي أو الوحيد، أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فأنت تفقد نفسك في هذا الموضع إن كنت محبا، ولذلك قال أهل العلم دليل المحبة الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الموضع الثاني، تفقد نفسك عند قوله تعالى كما ذكرت سابقا يا أيها الذين آمنوا. هي الآيات بدأت إزاي؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا تتولوهم، يعني الموالاة ركنان كما ذكرت سابقا أيضا، الموالاة لها ركنان، ركن ظاهر وركن باطن. أما الظاهر فهو المناصرة في الدين، المناصرة في الدين. وأما الباطن فهو الركن الباطن، يعني فهو المحبة القلبية، وهذا هو الأصل كما قالوا، كما قال أهل العلم، هذا هو الأصل. راجع لسان العرب، راجع لسان العرب. فالمحبة هو الأصل، لأنك لن تناصره في الدين إلا إن كنت محبا له. فارق كبير بين الموالاة وبين حسن المعاملة والجوار، فارق كبير. إياك أن تخلط بين الأمرين. دين واحد فقط في الأرض هو الدين الصحيح الذي يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو دين الإسلام. وما عدا الإسلام، من كان خارجا عن الإسلام فهو خارج عن الإسلام إلى الكفر. لكن كيف نتعامل مع الكافرين؟ هناك تعامل مع الكافرين من أهل الكتاب، وهناك تعامل مع الكافرين من غير أهل الكتاب، كما وضح ربنا عز وجل وكما جاءت به سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. الموالاة لأهل الكفران أو لأهل الكتاب، لأن الكلام هنا عن أهل الكتاب، إنما تكون لأحد أمرين، إما أنه يفعل ذلك خوفا من أن تكون الدائرة لهم بحيث تكون له يد عندهم، أو أنه يفعل ذلك طلبا للعزة والرفعة في الدنيا، طلبا للعزة والرفعة في الدنيا. يعني أفعل ذلك إما خوفا وإما رغبة. أما الخوف، أدي الآية، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني في موالاتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وأما الموطن الثاني فقد ورد في سورة النساء بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يا راجل، ما أنت لسه قايل من شوية في سورة آل عمران قبل أن تصل إلى النساء، قايل إيه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. قلت هذا باللسان فقط أم اعتقادا أيضا في القلب؟ أم أنه اعتقاد أيضا في القلب راسخ في القلب؟ هنشوف. سيترتب على هذا المعتقد تكليف عملي في الآية التي تليه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إن كنت أنت عارف أن ربنا هو المعز المذل الرافع الخافض المعطي المانع القوي، إن كنت تؤمن بهذا فعلا يبقى لا تتخذ الكافرين لأنهم أعداء لله عز وجل، فلا توالي أعداء الله، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. تعالوا كده نشوف الإمام الطبري ماذا قال عند هذه الآية من سورة آل عمران. قال الإمام الطبري رحمه الله، لأن دي معلومات في غاية الأهمية أن تعرفها الآن، فارق كبير بين أن تعامل الناس بالحسنى وأن تؤدي إليهم حقوقهم وأن تتفاهم معهم لنعيش لنتفق ونتفاهم كيف نعيش في هذا البلد، وبين أن تعتقد فيهم شيئا آخر غير الذي أمرك الله عز وجل به. شو بقى سيد الإمام الطبري بيقول إيه؟ طبعا في التفسير لن أذكر الجزء ولا الصفحة، تراجع عند الآية على طول، وعلى كل حال الجزء الثالث في الطاعة بتاعتي صفحة 152، لكن راجع تفسير الطبري عند الآية. قال الطبري رحمه الله: وهذا نهي من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا، ولذلك كسر يتخذ، ما قالش يتخذ أو يتخذ، لا كسر يتخذ، لأنه في موضع جزم واللي وراه ساكن، يبقى عشان التقاء الساكنين بتميل تكسر الحرف ده. ولذلك كسر يتخذ لأنه في موضع جزم بالنهي، ولكنه كسر الذال منه للساكن الذي لقيه وهي ساكنة. ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم، توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني بذلك، يعني إيه ليس من الله في شيء؟ يعني بذلك فقد برئ من الله، وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل. أقرأ الكلام تاني ولا كده كويس؟ قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، يعني تعالى ذكره بذلك ويخوفكم الله من نفسه أن تركبوا معاصية أو توالوا أعداءه، فإن لله مرجعكم ومصيركم بعد مماتكم، ويوم حشركم لموقف الحساب. يعني بذلك متى صرتم إليه وقد خالفتم ما أمركم به وآتيتم ما نهاكم عنه من اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، نالكم من عقاب ربكم ما لا قبل لكم به. يقول: فاتقوه واحذروه أن ينالكم ذلك، فمنه أن ينالكم ذلك منه فإنه شديد العقاب. انتهى كلام الإمام الطبري رحمه الله. على كل حال هو تسجل عندك الآن، تقدر تسمعه وتقدر تراجع تفسير الإمام الطبري، لأن الأمر جد خطير. بعض الناس بيفهم إن احنا لما بنقول يا جماعة الله عز وجل قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، هو الذي قال هذا. وإحنا عبيد، سيدنا هو اللي قال لنا كده، مليكنا هو الذي أمرنا بهذا. فرق بين ده وبين ده، واعمل واكره ده لكن عامله بالحسنى، واكره ده ولا تعامله بأي حسنى، ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. الملك ملك والخلق خلق سبحانه وتعالى. فأدي الآيات. قال الحافظ ابن كثير: نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله، قاتلهم الله، ويقول هكذا. ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض، ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أنا بس كنت جبت الآيات اللي في سورة آل عمران عند قوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. خايف من إيه؟ أنت بتعمل ما أمرك به ربك عز وجل، لكن أنت خايف من إيه؟ هتموت ناقص عمر؟ هتموت ناقص عمر؟ لا. هذا يحملنا على أن نقول كلمة الحق دائما، لكن نقول كلمة الحق في الوقت المناسب، ونحذر في نفس الوقت من أن يسيء إنسان فهم كلمة الحق. روى ابن أبي حاتم، الكلام لإيه؟ للحافظ ابن كثير. روى ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال: قال عبد الله بن عتبة: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال ابن سيرين يعني: فظنناه يريد هذه الآية، فظنناه يريد هذه الآية. طيب، فترى الذين في قلوبهم مرض، أي شك وريب ونفاق، يسارعون فيهم أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي أنهم يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك، فينفعهم ذلك. عند ذلك قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا، يعني الذين والوا اليهود والنصارى، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين، على ما أسروا في أنفسهم نادمين، لم يغن ذلك عنهم شيئا ولا منع عنهم محذورا، ولا منع عنهم محذورا، بل فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين لا يدرى ما حالهم. دي يا أخوانا حال كل إنسان كاذب منافق يظهر خلاف ما يفطن، لا بد أن يفضحه الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. إن ركبت أمر الدين لا بد أن يكون عملك لله، إن لم يكن العمل لله لابد أن يكشفه الله عز وجل، لازم لازم كده، لأن هذا دينه تبارك وتعالى وهو المسؤول عن حمايته سبحانه. ويأبى الخلط عز وجل، يبتلي دائما ليميز الخبيث من الطيب وليكشف المنافق من بين ظهور المؤمنين، وإلا ظهر الفساد والعياذ بالله. فسوف ثم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم. الله، الرجل ده مش كان رجل كبير وكان شيخ، والتاني كان مش عارف ايه، والتالت كان ايه. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا، ده محل الشاهد بقى، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. خلينا نقرأ كلام كمان للقرطبي عشان يبقى معانا كلام للطبري وابن كثير والقرطبي قبل ما نمشي من الموضع المهم جدا ده، صح ولا مش صح؟ قال القرطبي عند قوله تعالى، أو خليها لما نيجي عندها، خلينا نكمل بقية الآيات. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صفتهم إيه يا أخوانا؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أقول تاني، أعيد آية تاني، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الآية دي في سورة إيه؟ المائدة. المائدة كانت من آخر ما نزل في المدينة. تصدق أنه قد روى الحاكم أحمد والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أنصاري، قال جلسنا نتذاكر، يعني معشر الأنصار، ما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضنا لبعض حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب. يضرب؟ أهو الله كان بيضرب عليه الصلاة والسلام. حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ قال جابر فرحل إليه منا 70 رجلا، فقدمنا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة، موسم الحج يعني، فواعدناه شعب العقبة فتسللنا إليه من بين رجل ورجلين حتى توافينا عنده، يعني حتى اجتمعنا عنده. فقلنا له يا رسول الله على ما نبايعك؟ الكلام ده قبل ما يهاجر لبعة العقبة الأولى. يا رسول الله على ما نبايعك؟ لا، في الثانية دي الثانية. على ما نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم. انت شايف واخد منهم العهد من امتى؟ قبل ما تنزل مائدة بمسافة قد ايه؟ وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم ولكم الجنة. أخذ منهم كل شيء وما أعطاهم إلا الجنة وحسبهم. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله هي الجنة؟ مش الجنة هي السلعة التي ينادي عليها الأنبياء والرسل؟ لا ينادون إلا على هذه السلعة. قال جابر فقمنا إليه لنبايعه، فأخذ أسعد بن زرارة بيده، وكان أصغر القوم سنا بعدي، يعني كان أصغر واحد جابر، وبعدين أسعد بن زرارة، وكل الباقي أكبر منهم 70. فأخذ أسعد بن زرارة وكان أصغر القوم سنا بعدي، أخذ بيده وقال: رويلا أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن إخراجكم له اليوم مناوأة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على هذا وفي لفظة تبصرون على هذا، يعني دارسين المسألة وعارفين العواقب مش كده جهجهون، لا ولا مانع من الجمع بين اللفظتين، فإما أنتم قوم تبصرون هذه الأمور وتصبرون عليها فخذوه وأجركم على الله، فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فبينوا له ذلك هو أعذركم عند الله. فقالوا: أمت عنا بيدك أسعد، والله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. قال جابر: فقمنا إليه فبايعناه رجلا رجلا إلى آخر الحديث. كذلك في مستدرك أحمد من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، إذا رآه أو شهده يعني حضره باللفظتين، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. يعني أنت المفروض تبقى همتك نصرة الدين، ده لن يؤخر من لي من كتبه الله لك، والمصارعة في موالاة أهل الباطل أو في العمل لغير الله عز وجل لن يزيدك من لي من لم يكتبه الله لك، وكذلك في الأجل. إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قال القرطبي رحمه الله في التفسير: ظاهر هذه الآية أنها خطاب لجميع المؤمنين، لجميع المؤمنين كافة، وهي باقية الحكم إلى يوم القيامة في قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين. ثم قال تعالى: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قال ابن عباس: هو مشرك مثلهم، لأن الخطوب بيشرح كلام ابن عباس، لأن من رضي بالشرك فهو مشرك. وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله ولا خلاف في ذلك بين الأئمة، وأن ذلك مقدم على كل محبوب، لأن بقية الآيات إيه؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، شوف التهديد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسماهم فاسقين. فينبغي أن تكون محبتك لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم سابقة على كل شيء، ولا تظنن مرة ثانية وعاشرة ومئة أن المحبة أمر أو نوع من الوجد يجده الإنسان في قلبه إطلاقا. دليل المحبة الاتباع، على قدر اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم على قدر ما تكون محبتك لله عز وجل، لأن اتباعك للرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا محمد بن عبد الله بالذات صلوات الله وسلامه عليه وبأبي هو وأمي؟ لأن الله عز وجل أمرنا بهذا أن نتبع هذا الرجل بالذات. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات، إلى آخر قوله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام في كتاب الصارم في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم قال: لا يمكن أن يجتمع في قلب عبد إيمان بالله واليوم الآخر مع محبة لأعداء الله، لا يمكن. هذا من باب الجمع بين الضدين، وهو محال من جهة العقل، محال من جهة العقل. المحالات العقلية اللي هي إيه تعرفها؟ التي لا يمكن للعقل أن يتصورها. يعني هل تتصور أن يبقى جسم واحد أبيض وأسود في نفس الوقت؟ هو نفسه أبيض وهو أسود في نفس الوقت؟ هل يمكنك أن تتصورني قاعدا قائما في نفس الوقت؟ الجمع بين الضدين من المحالات العقلية. تقدر تتصور ليل ونهار مع بعض هما الاثنين موجودين في وقت واحد؟ ازاي؟ العقل لا يستطيع استيعاب هذا الأمر، ولذلك يسمى من المحالات العقلية اللي هو الايه؟ الجمع بين الضدين. فشيخ الإسلام بيقول: اجتماع الإيمان بالله واليوم الآخر مع محبة أعداء الله في قلب واحد هذا من قبيل المحالات، لأنهم من باب الجمع بين الضدين. طب ليه يا شيخ الإسلام؟ قال لك الآية: لا تجد قوما، مش ممكن، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، منفعش. فلذلك شيخ الإسلام بيقول إيه؟ دايما يبقى في مسألة كلية من كليات الشريعة، يقوم ربنا بيشرع جزئيات. الجزئيات دي إن حافظت عليها حافظت على الكلية، وإن وقع في الجزئيات خلل، ربما وقع الخلل أو انعكس هذا الخلل أيضا على الإيه؟ على المسألة الكلية. أنا أعتقد أنني ضربت مثالا سابقا لما نقول إن الشريعة جاءت بحفظ الإيه؟ المصالح الخمس الرئيسية اللي هي إيه؟ ها؟ النفس والعقل والنسب والمال والدين. ما النفس؟ فلما تيجي تقول مثلا إيه؟ حفظ النسب، هتلاقي عندك قول حفظ النسب ده جذع شجرة كبير أهو، طالع منه غصنين رئيسيين: أن الله أحل النكاح وحرم الزنا. الغصن الثاني تحريم الزنا. الغصن بتاع تحليل النكاح هتلاقي طالع منه فرع، فروع بقى: النهي عن نكاح المحارم، أدي فرع، النهي عن نكاح المرأة وهي في عدتها لألا تختلط الأنساب، أدي فرع تاني، وهكذا. تعالى القسم الآخر أو الغصن الآخر: تحريم الزنا. هتلاقي سبحانه وتعالى فرض الحجاب على المرأة ونهاها أن تخرج متعطرة أمام الأجانب، وأمر بغض البصر الرجال والنساء، وحرم الخلوة بالأجنبية، وحرم على المرأة أن تسافر بغير محرم معها، وجزئيات كثيرة، وحرم ملامسة المرأة، مصافحتها أو ملامستها، وهكذا. لما يحدث خلل في هذه الجزئيات هيحدث خلل في الكلية زي ما احنا شايفين في بلادنا. انت فاكر ان دور الايتام دي اللي فيها ايتام؟ لا، 95% منها على الاقل اللقطاء. انا مش بقول حاجه، ما هو دول محتاجين الى رعايه. قال الله تعالى: ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. لكن انا بتكلم على ان دول مش ايتام، دول لقطاء. يبقى دي يديك خلفيه بان في مصائب وظواهر نشات في هذا المجتمع في السنين الاخيره، فهي نشأت تدريجيا لكن تطورت تطورا سريعا في السنوات الأخيرة. يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. فكذلك هنا لما نقول إن ده من المحال أن تكون مؤمنا بالله واليوم الآخر ومحبا لأعداء الله في نفس الوقت، ثم تأتي بقى إيه؟ شرائع. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ هناك ارتباط وثيق بين الظاهر والباطن، فمن تشبه بقوم في الظاهر أحبهم في الباطن، ومن أحب قوما في الباطن تشبه بهم في الظاهر. فلذلك الأمور التي ليس فيها مصلحة، ليس فيها مصلحة، ينبغي ألا ننساق وراءهم تشبها بهم في كل شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن ده يعني سيقع في آخر الزمان. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. فقالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: ومن الناس إلا أولئك، ومن الناس إلا أولئك. فخلي بالك وكن حذرا، لا تنساق، لأن بعض المفكرين اللي بيسموهم كذبا ضمير الأمة، إيه ضمير الأمة؟ كل واحد إن كان الإنسان موسيقيا موسيقارا يقول يقاس تقدم الأمم بعدد دور الأوبرا الموجودة فيها، وإن كان الرجل رياضيا يقول لك يقاس تقدم الأمم بعدد الاستادات فيها، كم استاد الموجودة فيها، وكل واحد قاعد بيفتي. لكن عند الله عز وجل قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تقدم ألا تحتاج إلى أحد، أن تنتج، أن تعمل، مش نقعد نزمر ونطبل وبرامج الرأس، مليون برنامج في اليوم، مفيش أي برنامج بناء يحث الناس على العمل. لما تيجي عبارة إن إحنا عايزين نعمل وننتج بتبقى عبارة ميتة، لأنها لا صدق فيها. التوجه مش كده، لابد أن يكون للإعلام رسالة، رسالة في بناء الدولة وفي بناء الإنسان المصري، في إعادة بناء الإنسان المصري وإعادة صياغته مرة أخرى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. لا، أنت دايما تقف حيث أوقفك الشرع. الشرع بيقول إن الناس دول اللي بينك وبينهم معاهدات، لازم تحترم هذه المعاهدات ولازم تحترمهم. من قتل معاهدا أو انتقصه حقه أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة، حجيجه يوم القيامة. لكن ده يخلينا نقول على المعاهد مسلم إزاي؟ إزاي بس؟ وأنا والله شيء يجنن إذا كان هؤلاء يقولون إن الله ثالث ثلاثة ونحن نقول الله أحد، يبقى الدينين واحد؟ ده أصل المعتقد، الله ثالث ثلاثة ونحن نقول الله أحد، لم يلد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ده كمان للرد على إيه؟ الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فدول دينين مختلفين، لا يمنع هذا من أن نجلس سويا كما فعل النبي عليه السلام مع اليهود لإيجاد صيغة وعهود نتعامل من خلالها، من خلالها. لكن يعني يا إما نفترق، يا إما نقول إن المسلم هو النصراني وما تقولش أنا مسلم ولا مسيحي وقول أنا مصري. يعني إيه؟ لا طبعا أنا مسلم، أنا مسلم مصري، لكن لا تقل أنا مسلم ولا تقل أنا مسيحي، قل أنا مصري. دي كلمة المفروض أن توضع في الزبالة، ما ينفعش، ما ينفعش، لا يستويان، لا يستويان. احنا بنقوله ما دليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من يعني نعمة عظيمة جدا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وما دامت هذه منا من الله عز وجل يعني نعمة، يبقى تحتاج إلى إيه؟ شكر، تحتاج إلى شكر. وقد أمرنا عز وجل أن نشكر هذه النعمة. شوف سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قل بسرعة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول: فلا بد من شكران هذه النعمة، نعمة إرسال الرسول، وذلك بأن تستعمل هذه النعمة في التقرب إلى واهبها عز وجل. والله تبارك وتعالى إنما أرسل الرسل لغاية واحدة، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية ينبغي أن تقارن بينها وبين التي وردت في آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. يبقى الرسول عليه، هذه الآية في تفسير البطانة قولان في تفسيرها: المراد بذلك المنافقون، وده قول قوي أيضا، وقول قال المراد بذلك أهل الكتاب. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، احنا بنعمل مقارنة، ودوا ما عنتم، يعني ودوا أن يوقعوكم في كل عنت. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه أن تقعوا في أي عنت. حتى أنه قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي مسند أحمد أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. خدت بال حضرتك؟ لكن لئلا يشق على الأمة عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا. شوف، لما خرج ليقوم الليلة الأولى من رمضان فصلى ناس خلفه، ثم لما كانت الليلة الثانية كثر عدد الناس، فلما كانت الليلة الثالثة امتلأ المسجد فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، يعني حتى ما طلع الفجر. فلما خرج قال لهم: أما إنه لم يخف علي مقامكم بالأمس، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج في الليلة الثالثة في صلاة القيام من رمضان خشي أن تفرض صلاة القيام. شوف، احنا حريصين عليها، لكن أحيانا ممكن أي واحد يعرض لي أي عارض فيفوت القيام، يقول لك طب أصلي في البيت، طب أصلي ركعتين وخلاص، واخد بالك؟ خشي أن تفرض علينا، فلم يخرج عليه الصلاة والسلام لإيه؟ لصلاة التراويح بالناس في المسجد، لكنه رغب في ذلك كما ثبت عند أحمد وأصحاب السنن. فقد قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي ذر رضي الله عنه: أما إنه من قام مع الإمام حتى يصبح كتب له قيام ليلا، عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. لو أنه تبارك وتعالى قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، بمعنى كده إيه؟ إن هم كاذبون في شهادتهم أن محمد رسول الله. فأتى عز وجل بهذه الجملة الاعتراضية: والله يعلم إنك لرسوله، زي ما هما بيقولوا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا مثال الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان يتسلل فيسرق من تمر الصدقة، فأمسك به أبو هريرة وعلم أنه شيطان، أمسك به أبو هريرة وحذره من أن يفعل ذلك مرة ثانية، فسرق في الليلة التالية، فأمسك به أبو هريرة وحذره أيضا، فلما كانت المرة الثالثة قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني اتركني وسأدلك على أمر من أمور الخير. أنا بروي الحديث بالمعنى، إذا أتيت مضجعك فاقرأ آية الكرسي لا يقربك شيطان حتى تصبح. فذهب أبو هريرة فقص الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان، إلى آخر الحديث. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى شهد أن الرسول حق، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين إيه لكاذبون. رجع كده سورة التوبة، سورة الأحزاب، سورة الأحزاب، سورة الأحزاب السورة التي تحدثت عن الأمانة، وإن شاء الله سأجعلها موضوعا لخطبة الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. لما كانت الأمانة هي ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يعني التكليف، تجد أن هذه السورة حشدت من الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه ما لم يجمع في سورة أخرى. يعني شوف مثلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها النبي إن، يا أيها النبي، أدي شوف التكريم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كذلك في اتباعه عليه الصلاة والسلام، إما أنه يقول فلا تخرج عن قوله، وإما أنه يفعل فيستحب لك أن تقتدي به في فعله. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تتذكرون كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله أنه إذا جاء حكم الله سبحانه أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم امتنع النظر، لأن النظر إنما يكون للاختيار بين البدائل، وأنت ممنوع من الاختيار بين كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من جهة، وبين أي كلام آخر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ما فيش اختيار، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكذلك قال عز من قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم جمع كل ذلك في قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بك من نفسك، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أرحم بنا من أنفسنا، أرحم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد ورد معناه في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثلكم، مثل الأمة، كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها. انتوا عارفين في الريف لما يجي يولع نار تلاقي حشرات كتير، او ضوء تلاقي حشرات كتير جايه، وتلاقي الحشره جايه بتخبط في الكلوب، صح ولا لا؟ انما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي. وفي حديث أبي هريرة وأنتم تقحمون فيها. الحجزة اللي هي معقد الإزار، يعني ما بيمسكنا من هنا كده، بيشدنا الورع عليه الصلاة والسلام لألا نقع في النار وإحنا عمالين نقاومه علشان إيه؟ علشان نقع في النار. إن لله وإن إليه راجعون. القاضي ابن العربي رحمه الله قال يعني هذا المثل مثل عجيب جدا وهو مطابق فعلا ليه، لأن النبي عليه السلام ذكر أن النار حفت بالشهوات وأن الجنة حفت بالمكاره. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، لكن الحديث ورد بسياق أطول عند أبي داود والترمذي وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل عليه السلام اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب جبريل فنظر إليها ثم رجع عاد فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فأمر الله عز وجل بالجنة هي نفسها فحفت بالمكاره، ثم قال لجبريل ارجع فانظر إليها، فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. يا شوف الفرق بين القسمين، وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فلما حف بالمكاره وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال صلى الله عليه وسلم ولما خلق الله النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. حيات وعقارب وأغلال وأنقال وأنكال وصديد، يا نسأل الله العافية. فأمر الله عز وجل بالنار فحفت بالشهوات، النساء والأموال والمخدرات ثم قال لجبريل ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. أرحمك الله، لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.